عصرين في عصرين في أوائل الجرح والتعديل يرجعون إلى كتب الأصول أكثر من رجوعهم إلى كتب المحدثين القدامى. هل يصح هذا؟ هذه منهج أصول الفقه؟ نعم. أصول الفقه تقول بالاحتجاج بالمرسل مطلق هو الاحتجاج بالحديث بالثقة الذي زال على الثقة والحديث الثالث عند المحدثين. هذا؟